وأما الصفات الذاتية فهي التي لا تزول دائما، يعني من صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى فهي لا تزول لأن زوالها نقص. ومثل صفة اليد والقدرة والعلم فهذه ثابتة لا تزول أبدا لأن زوالها نقص. أما الصفات الفعلية فهي التي تأتي وتزول وترجع عند وجود مقتضاها، فهذه منها صفة المقت والانتقام والكره والغضب والرضا ونحو ذلك من الصفات، وهي عند وجود مقتضيها كمال، لكنها عند غير وجود مقتضيها نقص. يعني لو أن الإنسان الآن يغضب من شيء لا يغضب فهذا نقص فيه، لكن عند وجود المقتضي فهذا كمال. كما أن الإنسان الآن لو يعذب إنسان وهو لا يستحق التعذيب فهذا نقص، لكنه لو عذب إنسان يستحق التعذيب، لو قطع يد سارق فهذا كمال. إذن ما يوصف الله عز وجل به من هذه الصفات فهو الكمال الذي عند وجود مقتضيه. ولأجل ذلك لما جاء صفة المكر ذكرها عند وجود مقتضيها فقال ويمكرون ويمكر الله، فإن المكر بالماكرين فضيلة، لما تمكر بالماكر فضيلة، لكن لما تمكر بالتقي الورع فهذا رذيلة. إذن ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فإذن هنا المكايد من باب المجازاة على فعلتهم الشنيعة. إذن ما يوصف الله عز وجل به فهو الكمال الذي لا نقص فيه، حتى لا يتوهم متوهم لما يرد الغضب والمقت والأسف والانتقام ونحو ذلك أن هذه عدم وجودها أفضل. لا، ليس الأمر كذلك، هذه صفة كمال عند وجود مقتضيها. ولأجل ذلك مثل الغيرة مثلا، الآن لو رأيتم رجل لا يغار على محارمه ألا تعتبرون هذا دياثة ونقص؟ نقص، مع أن الغيرة لو كانت في غير محلها أيضا نقص، يغار من لا شيء فهذا نقص. إذن الصفة عند وجود مقتضيها فهي كمال. ثم بدأ يستطرد، طبعا الفئات التي ذكرت لكم التي لا تعتمد على الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات وإنما تعتمد على تخيلات العقول تنكر هذه الأشياء، تؤولها كلها، عندهم الغضب إرادة الانتقام أو إرادة العذاب، ومثله الأسف ونحو ذلك لا يثبتون لله تبارك وتعالى بناء على ما توهموا أنها صفة نقص. وهذا الوهم في غير مكانه، وهو إخراج للنصوص عن معانيها. ومثل ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يأتي يجي يوم القيامة لفصل القضاء، وهذا المجيء صفة فعل، لكن كيف المجيء الله أعلم به، لكن من صفات الأفعال التي أثبتها الله عز وجل. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ومثله وجاء ربك والملك صفا صفا، متى هذا؟ يوم يأتي الله لفصل القضاء بين الخلائق، يأتي الله مجيئا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته لأنه لم يرد لنا ما صفة هذا المجيء، وتأتي الملائكة صفوف تعظيما لربهم. وأيضا هنا أصحاب البدع التي أشرت لكم ذكرت لكم أول هذه الصفة، وقالوا ما يمكن يجي، لأن الحركة لأن المجيء حركة وانتقال، وبدأوا يفلسفون عليها كلام فارغ. طيب والله عز وجل يقول وجاء ربك، قالوا لا، وجاء أمر ربك، في تأويل في محذوف، وهذا كلام باطل. لأن الآيات صريحة، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فكيف يقولون جاء من ربك؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. فإذا نحن نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، وننفي عنه سبحانه وتعالى أي صفة نقص أو مماثلة لصفات المخلوقين. ثم أيضا ذكر من الصفات لله تبارك وتعالى صفة الوجه، أن لله وجه، لكن ما كيفية هذه الوجه الله أعلم به. لله وجه كريم له جلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما قال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا نثبت لله سبحانه وتعالى وجه يليق بجلاله، بخلاف قول أهل البدع الذين أنكروا الوجه وقالوا المراد بالوجه الذات الذات، وهذا أيضا تأويل باطل. لأنك الآن تستطيع، لا يمكن أن تطلق صفة الوجه لمن لا وجه له. الماء مثلا له ذات، هل تستطيع أن تقول جاء وجه الماء؟ لأنه ليس من الموصوفات بالوجه، لا يقال له وجه إلا من له وجه. فالذين يقولون وجاء ويبقى وجه ربك، يقولون ويبقى ذات ربك، تأويل باطل. يقولون طيب هل ما يبقى إلا الوجه؟ يقول لا، لا يلزم من هذه الآية أنه ما يبقى للوجه، لكن لو لم يكن للذات وجه لما أطلقه. فإن الشيء الذي ليس له صفة محددة ما تطلقها عليه، ما تقول مثلا يد الماء ولا وجه الماء ولا ساق الماء، ما يمكن، لأن ليس له وجه. فإذا أطلقتها فله على شيء فله هذه الصفة. لا سيما والأمر في هذه الآية واضح، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، هذه صفة للوجه، لأن لو كانت صفة لله لكانت ذي الجلال والإكرام، واضح ولا؟ ويبقى وجه، وجه فاعل، ووجه مضاف، وربك مضاف إليه. فلو كان ذو الجلال والإكرام صفة لله عز وجل لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلما جاء بالرفع ويبقى وجه ربك ذو الجلال، معنى ذو الجلال صفة للوجه، يعني الذي له الجلال والإكرام هو الوجه، واضح؟ ها؟ كل شيء هالك، ايه ايش ايه يكون يطلق ذو الجلال والإكرام، يطلق على الله ويطلق على وجهه أيضا، لا حرج في ذلك. ثم ذكر صفة اليدين، ومن أعجب ما رأيت تأويل صفة اليدين عند هؤلاء الناس، سبحان العز الحكيم، الله عز وجل يقول في خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فالله عز وجل يلوم إبليس أنه امتنع عن السجود، والله شرف آدم بإيش؟ أنه خلقه إيش؟ بيده. فيقولون المراد باليد القدرة. لو كان المراد باليد القدرة لكان إبليس مخلوق بيد الله عز وجل. أليس إبليس مخلوق بقدرة الله تبارك وتعالى؟ مخلوق بقدرة الله تبارك وتعالى. إذن هذا التأويل من أسمد ما جاء في التأويل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني المراد أن قدرته مغلولة، أم يريدون أنه لا ينفق لأنه طلب منهم الإقرار؟ فيقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان، لو كانت اليد هي القدرة معناه بل قدرتاه مبسوطتان؟ ممكن يكون كذا؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن. وهذا من أجهل الجهل الذي يفسر اليد بالقدرة أو بالنعمة، لا سيما وقد جاء وصف اليد، جاء بأن الله عز وجل له أصابع وله كف، وكل هذه صفات لليد. ومثلها صفة العينين: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يعني أن الله عز وجل يراها ويحفظها فهي تجري بمرأة وحفظ من الله تبارك وتعالى. ويقول مخاطبا موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكل هذه الآيات التي مرت تثبت لله يدين تليقان بجلاله، وتثبت له عينين تليقان بجلاله. هل تماثل يد المخلوق أو عين المخلوق؟ لا، ليس كمثل شيء. كيفيته الله بيعلم، لكن تثبت ولا تؤول كما يؤولها من يؤولون بعض الأشياء. ثم بدأ يذكر السمع، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات، كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات ويرى جميع المرئيات. وهذه صفة كمال، ولا يجوز أن تنفع عن الله سبحانه وتعالى أو تؤول، فإن الذين يؤولونها على غير وجهها خالفوا هذه النصوص العظيمة جميعا. ولأجل ذلك تقول عائشة رضي الله عنها، لأن كانت في الغرفة يوم جاءت المرأة التي نزلت فيها الآيات تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم وتخافت الرسول، تشتكي له وهي خولة بنت ثعلبة، فتشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم وتخافته، وعائشة في الغرفة أحيانا تسمع كلامها وأحيانا لا تسمع. ف فنزلت هذه الآيات. فتقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية من البيت، البيت ظنونه قصر كيلو في كيلو، البيت هو غرفة اسمه غرفة عائشة هي اللي تفهمها، ولا بعض الناس يتصور يقول ما دام في ناحية من البيت بعيد ما تدري، هي غرفة غرفة عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان للنساء كل واحدة لها غرفة، فكانت في ناحية في الغرفة، وجاءت المجادلة تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه فتوى في شكواها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول وأنا في ناحية البيت، والمخاطبين يعرفون ما هو البيت، بيت عائشة غرفة واحدة، وهي في ناحية البيت، أحيان تسمع وأحيان ما تسمع، والله من فوق سبع سماوات وفوق العرش يسمع شكواها، فهي تعظم الله عز وجل وتقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، يعني أكثر كلام لا تسمعه. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. ومثل هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في الدعاء، كان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فيرفعون أصواتهم بالدعاء والتكبير، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني لا هونوا على أنفسكم، لا ترفعون أصواتكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. يعني حتى ولو خففت الكلام فهو يسمع النجوى ويسمع السر، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد ذكرت لكم في معنى القرب في الدرس السابق أنه إذا كان الكون كله في قبضة الرحمن، فمعنى معنى ذلك أن الكون كله قريب من الله عز وجل، لأنك أنت لو مسكت حبة خردل في يدك الآن كذا هكذا، هل هي قريبة منك ولا بعيدة؟ قريبة منك وأنت محيط بها، فهذا معنى قرب الله وإحاطته، الكون كله في كف الرحمة كخردل، فهذا معنى القرب. ولا يرد على معنى القرب ما يظنه بعض أهل الحلول الذين يظنون أن الله سبحانه وتعالى حال في الأمكنة، فهذا من جهلهم، فإن الأمكنة لا تسع الله عز وجل وهو الكبير المتعال. بعض الجهلة يظن أن الله حال في كل مكان، يظنون أنه حال في كل مكان، وهذا يلزم عليه من الفضائع والإجرام الشيء العظيم. هل ممكن أن يحل في الحمامات، في الحشوش، في بطون البشر، في الأمكنة النجسة؟ هذا لا يجوز أبدا أن يظن. فالله عز وجل لا يدخل في مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء، وإنما هو مستو على عرشه، ومع هذا فهو قريب، لأن الكون كله في قبضة الرحمن. فهذا معنى أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، فالذين ينكرون لذلك الذين ينكرون صفة السمع يقولون يسمع بذاته ما يسمع بسمع ولا يبصر بعين، يقول يسمع بذاته، تجدون أحيانا في بعض الكتب يؤولون يقول يسمع بذاته ويبصر بذاته، فهل الذات كلها بصر والذات كلها سمع؟ كلام لا يمكن أن يقال بهذا الكلام. هل معنى ذلك أنه يبصر بيده أيضا ويسمع بيده؟ إذا قلت بذاته لأن اليد من الذات، إذا قلت يسمع يسمع بذاته ويبصر بذاته فيلزم على ذلك أنه يسمع بقدمه ويبصر بقدمه ويسمع بيده ويبصر بيده، وهذا ما ينبغي القول، وإنما يسمع بسمع ويبصر بعينيه، ولكن لا يشبه السمع بسمع المخلوقين ولا البصر ببصر المخلوقين. ثم رجع أيضا إلى صفات المقابلة كقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر ومكر الله، وقوله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه كما قلت لكم كلها من صفات كمال في موضعها، ولذلك لا يقال إن الله هو الماكر، ما يجوز أن يقال كذا، لكن تقول يمكر بالماكرين، ولا يجوز أن تقول إن الله هو الكائد فقط، ولا يجوز أن تقول إن الله المنتقم فقط، وإنما تقول كما إن من المجرمين منتقمون، منتقم من الذين يستحقون الانتقام، إن من المجرمين منتقمون، ولأجل ذلك لا يشتق لله من هذه أسماء، فلا يقال الماكر، وإذا دعي لا يقال يا ماكر، لأن هذه يعني لا تطلق على الله بإطلاق. الإنسان لما يدعو الآن الله عز وجل يقول يا سميع يا بصير يا كريم، لأن هذه واضحة كلها كمال وليس فيها إجمال، يا سميع يا بصير يا كريم يا عليم يا قدير، لكن ما يجوز أن يقول يا ماكر، ما يجوز أن يقول يا ماكر، ولا يجوز أن يقول يا كائد، لأن هذه صفات مخصوصة هي مدح وكمال في موطنها. كما أنك لما تدعو الله عز وجل أنت تأتي بصفات الكمال، حتى وإن كان الكلام صحيح فلا بد أن تختار العبارات، يعني لو جاء شخص يدعو الله عز وجل الآن ورأيتمه مثلا ويقول يا خالق الخنافس ويا خالق الثعابين ويا خالق الكلاب ويا خالق الحمير اغفر لي، دعاء مناسب ولا ما مناسب؟ ما مناسب، كلامه صح ولا غلط؟ كلامه صح، لكن الله عز وجل يوم خلق هذه خلق الملائكة، خلق السماوات، خلق الأراضين، خلق العلماء، خلق الخير والشر، فأنت يوم لا تذكر المقابل كلامك يكون فيه إيهام نقص، كلامك فيه إيهام في النقص. لو شخص مثلا قال يا مانع ارزقني، دعاء مناسب ولا ما هو مناسب؟ ما هو مناسب، لأن الله هو معطي ومانع في واحد. فأنت لما تأخذ بعض الصفات وتضعها في غير مكانها فالكلام يوهم نقصا، فكل ما أوهم نقصا فإنك لا تتقرب إلى الله به. ولذلك العبارات المجملة ما تطلق حتى يتضح ما فيها من صواب، يعني بعض العبارات تأتي مثلا ف بعض من الناس ينفي أشياء أو يثبت أشياء ما وردت في الكتاب والسنة، تقول هذه الأشياء التي أنت تنفيها أو تثبتها هل ورد شيء ينفيها ويثبتها في الكتاب والسنة؟ قال لا، هذه عبارات جديدة ما وردت في الكتاب والسنة. تقول ننظر لهذه العبارة، هل هذه العبارة تدل على حق ولا على باطل؟ فإن كانت تدل على حق نظر ما ورد من الكتاب والسنة يثبت هذا الحق. ولأجل ذلك العلماء لما ناقشوا أهل البدع الذين يأتون بعبارات مبتدعة ما وردت فينفون عن الله تبارك وتعالى، يقول بعضهم الله ليس بجسم، فإذا قلت له إيش الدليل لما تنفي؟ يقول أنت تقول إنه له جسم، تقول له جسم، فتقول له تعال هذا الشيء الذي تذكره الجسم ما معنى؟ قال المكون من عظم ولحم ودم وعروق وشرايين، قيل هذا ما هو معنى الجسم، ألا أنت تتكلم عن هذا جسم الإنسان فقط أو الحيوان؟ لكن العمود مثلا أو الجبل أليس له جسم؟ يقول بلى. طيب هذا الجسم فيه عروق ودم؟ قال لا. إذن هذا الجسم معنى عام، أنت ماذا تريد بالجسم؟ إن كنت تريد أنه له عظام أو له عروق أو نحو ذلك نقول لك إن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته. قال لا، أريد بالجسم الذي يشار إليه، يشار إليه بالإصبع ويرى بالعين. يقال هذا ورد أن الله عز وجل يشار إليه ويرى بالعين، يرى بالعين في الآخرة إنكم سوف تفترون ربكم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إليه في حجة الوداع ويقول اللهم فاشهد، لما قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فكان يرفع يده إلى السماء يقول اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد عليهم أنني قد بلغتهم. لماذا يشير فوق؟ من اللي يشهد؟ السماء يشهد. وذلك الذين ينكرون صفة العلو يبهتون، هل يشير إلى السماء يقول اشهدي عليهم يا سماء، أم يشير إلى فوق لأن الله فوق السماء وفوق العرش فهو يشير إليه يقول اللهم اشهد، اللهم فاشهد، اشهد عليهم أنهم شهدوا أنني قد بلغتهم. فإذا مثل هذه العبارات المجملة أو التي فيها إيهام ونقص ما تطلق على الله ولا تنفع عن الله وإنما تفسر. فإن أراد القائل معنى صحيحا قيل له هذا المعنى الصحيح ما ورد في الكتاب والسنة؟ يقول له ورد. يقول إذن ارجع إلى المعنى الذي ورد ولا تأتي بعبارات مولدة لم تلد، وكل هذا من باب سد التلاعب بالألفاظ والقول على الله بغير علم. ونكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.